هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سلم. شيماء أحمد على الهندسة الهواء. من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. الإخراج علي عبد العال. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقتنا في طبيبك على الهواء على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. والجمال والتجميل ما بقاش بس شيء كده في رفاهية، لكن هو بقى جزء مكمل من حياة سواء بقى الجنس الناعم أو الذكور، لأن الحقيقة الموضوع مش موضوع بس تجميل، الموضوع عناية بالشكل، إن يبقى وشك دايما رايق وشكلك حلو. الجفاف اللي احنا بنشعر بيه في الشتاء، يعني ما فيش راجل او ست يحب ايديه دايما تبقى ناشفه ومشققه، السيدات كذلك. موضوع الحالات السود اللي حوالين العين واجهاد البشره، وخصوصا ان الطب العالمي في الاتجاه ده تقدم غير طبيعي، مش بس موضوع الحقن لا، في حاجات كمان بقت افضل وتاثيرها الجانبي بقى اقل وبيفضل مده طويله. والحفاظ والعنايه بالبشره في الشتاء ده محور حلقتنا النهارده مع الاستاذه الدكتوره اسماء الشاعر، دكتوراه الامراض الجلديه جامعه عين شمس ومدرس بكليه الطب بجامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتورة. أهلا يا روح حبيبتي، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية تكون أحلى علينا كلنا، وكل واحد عنده مشكلة تتحل بإذن الله، وكل واحدة تبص في نفسها كده وتشوف إن شاء الله السنة الجاية نفسها أحلى بكتير إن شاء الله. نبدأ بمشكلة الجفاف، يعني أول مشكلة بتواجه سواء الذكور أو السيدات أو أي شخص طبيعي في الشتاء حتى الأطفال، الجفاف، جفاف البشرة بخصوص الإيدين، بتبان أوي في الإيدين. بالضبط. الإيدين والقدمين دول محور الاهتمام. اكيد طبعا. وانس ان احنا دخلنا فصل الشتاء، الحقيقة ان لازم البروتوكول بتاعك او الروتين بتاعك يتغير. هو اذا كنت انت بتحتاجي ترطبي مرتين او ثلاثة فصل الصيف، انت هترطبي 6-7 مرات في فصل الشتاء. فطبعا حتى 6-7 مرات في اليوم، طول ما انت قاعدة انت تكلمي مثلا على ايدك، انت كل ما تيجي تغسلي ايدك لازم هيكون المرطب موجود في الحوض كده جنبك وانت بتغسلي ايد. بعد ما تغسلي ايدك، وطبعا برضو من الحاجات اللي هتقلل شوية من الترطيب من النشفان ده، انك لازم تغسلي ايدك بمية تكون باردة ساقعة، او يعني على الاقل ما تبقاش سخنه، لان السخونيه ده بيزود نشفان وبيزود احساسك بان الايد او الرجلين ناشفين قوي في فصل الشتاء. ترطيب بقى طول ما انت قاعده تمسك الترطيب وتحط على ايدك، ودايما تحاول تكون المكان اللي انت قاعد فيه برضو يعني لازم تدفئه. يعني التدفئه دي برضو بتتم عن طريق مثلا انت ممكن تلعب رياضه فصل الشتاء، ده هيحسن قوي من حتى الامراض الجلديه والمشاكل اللي ممكن تظهر في فصل الشتاء، ده برضو حلو قوي ان احنا نعمله. وغسيل المواعين لكل الستات، ارجوكم لازم الجوانتي الكبير يتلبس كل مره دخل تغسلي فيها المواعين، وبعدها تغسلي ايدك بميه ساقعه وتحطي ترطيب ترطيب ترطيب ترطيب. اشربي ميه كتير، خضار وفاكهه طول الوقت، الرياضه. بصي يعني لازم اهم حاجه في فصل الشتاء ده بيتغير. الحاجه الثانيه اللي برضو عايز اقولك عليها، طب ما في القدمين دول مش بنغسلهم غير في الوضوء مثلا؟ حلو قوي. برضو بيبقى فيهم مشاكل بالنسبه للجفاف ده برضو، يعني من الحاجات الملحوظه اكتر من الايدين، ده يمكن الايدين بنرطبها شويه لكن القدمين بيبقى فيهم مشكله. انت علشان لما تيجي تتوضي زي ما قلت كده، اول حاجه تتوضي ميه ساقعه، الحاجه الثانيه او يعني مش هتبقى سخنه، يعني ما تبقاش ميه سخنه وابقى اتوضى بيها. الحاجه المهمه قوي معلش ان انا برضو بنصح بيها، معلش تنشفي رجلك وبين صوابعك كويس قوي، وبعد كده لازم ترطبي رجليكي قبل ما تبتدي ان انت يعني بعد مع كل وضوء. وبالليل قبل ما تنامي بنستخدم مرطبات بتكون عالية الترطيب علشان تفضل معاكي طول الليل، تقدر نترطب رجليكي بشكل جيد. تمام. بالليل. طيب احنا طبعا بنوجه عنايه الساده المستمعين، احنا في انتظار مكالمات حضراتكم عبر تليفون البرنامج العام، الدكتوره اسماء الشاعر في انتظار استقبال مكالمات حضراتكم. اي حد عنده استفسار خاص باي امراض جلديه خصوصا مع قدوم فصل الشتاء، كل سنه وحضراتكم طيبين، احنا في انتظار حضراتكم. طب ندخل بقى على البشره، الوجه، يعني يعني فكره برضو الناس دلوقتي بقت الناس حتى البسيطة بقت بتتجه ان دايما بقى في كريمات ترطيب، بقى في اهتمام ان البشرة تبقى خالية من التجاعيد وتبقى رايقة اكثر. أكيد. ده يعني ايه الروتين اللي حضرتك بتطالبي بيه الانسان الطبيعي انه يحافظ عليه؟ اولا مبدئيا يعني يمكن ده الموضوع ده ناس كتير قوي بتتكلم فيه، يعني فكره ان انت ترطيب وانك تحطي واقي شمس صيف شتاء والكلام ده روتين. بس انا بس عايزه انوه عن حاجه، يمكن انك انت نوع الترطيب بتاعك خلي بالك ده مناسب لبشرتك. يعني انت مثلا لو انا بشرتي دهنيه فالترطيب بتاعي هنا بيكون جل او لوشن، خلاص حاجات تكون خفيفة، أو كريم يكون فيه النسبة الزيوت قليلة. طب الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولك عليها برضو، يعني أنا المفروض أن أنا أول حاجة بنظف البشرة بتاعتي بغسول. في بعض الغسول اللي بستخدمه ممكن يكون بينشف بشرتي قوي، لو أنا بستخدمه فترة طويلة مثلا بحطه على بشرتي فترة بقلل الفترة اللي أنا بحط فيها الغسول دي في فترة الشتاء. حاجة التانية لو بستخدم تونر علشان ينظف البشرة بزيادة أنا ممكن أوقفه في فصل الشتاء لأن ده بيخلي البشرة بتنشف بزيادة. لو الكريم المرطب بتاعي ممكن يكون كمثلا انا بشرة دهنية بستخدم جل، ممكن فترة الشتاء احتاج اغيره يبقى اللوشن او حاجة تكون كريم بووتر بيز، يعني يكون فيها مية شوية ما يبقاش فيها اويلز كتير. فتغيير النوع الكريمات او الروتين بتاعي ممكن احتاج ان اغير شوية في الروتين او احس بشوية ان الروتين اللي كان مريحني في فصل الشتاء مش مريحني فصل الشتاء، فابتدي اعمل شوية تعديلات علشان تناسب بشرتي. الواقي الشمس انا مش هتكلم بقى، يعني عارفين دكاترة الجلدية كلها اهم حاجة تلت ساعة قبل ما تنزلي كل ساعتين بنحط الواقي الشمس المناسب لبشرتنا، ده صيف شتاء تمام. في البيت وانتي في المطبخ، يعني واقي الشمس ده من اساسيات حياتنا. الشمس والالترا فايلوت ريز من الحاجات اللي بتدمر البشرة، مهم قوي. بعدين انا عايزاكي تقعدي كده، يعني انت الروتين ده مهمته ان هو يحافظ على البشره بتاعتي، يحافظ عليها بشكل بحيث انها تكون على طول نضره حيويه بالظبط. طب انا بس في ناس بيبقى عندها مشاكل بقى ببشرتها، يعني مثلا اللي عنده، طب احنا ممكن نقف عند نقطه المشاكل دي. بس معانا تليفون مستمع كريم، اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نتعرف بيك. اسامه عبد القادر محمد، ممكن تعالي شوف حضرتك. أسامة عبد القادر محمد. أهلا بك يا أستاذ أسامة، اتفضل مشكلتك. أهلا بك. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ أسامة. أهلا بك حضرتك. أنا عندي إكزيما جلدية، إكزيما حبيبية، وبتجيلي في الشتاء وبتقل شوية في الصيف. ده طبيعي، دي من الأمراض اللي بتزيد في الشتاء، وفعلا في الصيف بيبقى الدنيا أحسن شوية. بتقل شوية، بس أنا في الشتاء جسمي كله بيجيب دم من تحت، من عند كف رجلي من تحت لغاية رقبتي. طيب هو حضرتك فصل الشتاء، يعني طبعا اولا الاكزيما معروف ان انت بيبقى في حاجات معينه انت بتبعد عنها، صابون معين. انا بعد عن كل حاجه، انا بعد عن كل حاجه. طيب الترطيب اللي حضرتك بتستخدمه ايه؟ انا كنت باخد كشف قبل كده وجايب كريم، معلش انا مش هقدر اقول لك اسمه لان انا كان عندي اعاقه بصريه وما قدرتش، وبدهن الكريم مسافة يوم واحد ويبدأ الحرقان يجيلي في جسمي وأفرش فيه تاني، والحبوب بقى بتطلع وكله بيتعور، جسمي كله بيتجرح، كله بيتبهدل، كله بيتبهدل. طيب هقول لحضرتك على حاجة، معروف أن الإكزيما نوع من أنواع الحساسية، يعني زي التهاب في الجلد. طيب أنا إزاي أن أنا أهم حاجة فيها هو ترطيب الجلد بشكل، يعني أنت زيت الزيتون ده المفروض يكون عندك على طول، عندك زيت زيتون؟ عندي زيت زيتون. يعني انا عايز اقولك ان انت ممكن مثلا تغسل ايدك والاماكن كلها بزيت الزيتون قبل ما تاخد الشاور بتاعك، وبعد ما بتخلص الشاور ده، بس ده كروتين. الترطيب زي ما قلت من 4-5-6 مرات في اليوم، ترطيب عالي جدا ترطب الاماكن دي. ولكن لو وصلت لمرحلة ان بدأ يظهر حبوب وزي بقى حاجات كده فيها مية وتنشف وتتعور، احنا هنا في الحالة دي احنا محتاجين ناخد علاج. استاذ اسامه، ايوه معاكي، بقول لحضرتك هي لها علاج ولا لا؟ ليها علاج وقتي، يعني انا بتعالج دلوقتي للحبوب زي ما قلت كده، لما بتظهر الحبوب او بيظهر ان في بدات تظهر حاجات مليانه ميه او بدا الجلد كله ينشف، في الحاله دي انا محتاجه اخد علاج لفتره لحد ما الحبوب دي تختفي، وبعدين ارجع تاني استخدم الروتين بتاعي. هي ملهاش علاج نهائي، يعني دي حاجه هتفضل تيجي وتروح، تعتمد اكتر على اللي حضرتك بتتعرض له، يعني جفاف الجو ممكن يزودها، البرفيومز اللي ممكن بتستخدمها، لو بتاكل مثلا حتى ساعات بعض الاحيان طبعا حسب نوع الاكزيما الموجوده بيبقى فيه حاجات معينه لكل حاجه، بس انت لازم تتجنب الحاجات اللي ممكن تزودها، الميه، الصابون، الشاور، كل الحاجات دي ممنوعه. لازم تستخدم الصابون يبقى صابون جليسرين او صابون زيت زيتون. انا ما بعرفش ريحه الحاجات دي، بس هي اساسها ايه، جايه منين؟ يعني انا مش عارف، يعني انا حاليا ما هو ايه يا استاذ اسامه، هو بس كلام الدكتوره بتقول لك ان انت تاخد العلاج تعالج الموضوع بحيث ان الحبوب تختفي، وتبدا تستمر على الروتين دوت، وتزود من زيت الزيتون، وتزود من الترطيب على اساس ان الموضوع ما يرجعش ما يتكررش تاني. لكن هي ما لهاش علاج ايه نهائي، لان هي اصلا بتبقى زي التهاب في الجلد، يعني درماتايتس، سببه اسباب بقى زي ما احنا قلنا، تعرض لاي حاجه من الحاجات دي. بالظبط. معانا مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قطب حلول للعام الميلادي الجديد. بحضرتك بقى في الصحة والسلامة. والأمة العربية والعالم أجمع بخير وبركات إن شاء الله. إن شاء الله. مع حضراتكم أحمد عروق وكيل وزارة التربية والتعليم. أهلا بيك يا أستاذ أحمد، اتفضل. قبل الجنينة غد بشوف الخيمة. حضرتك بس أعرف هل النمش مرض وراثي أم مكتسب؟ وبعدين هل له علاج قاطع؟ طيب تمام. سؤال حلو قوي. اولا النمش بيظهر، شكرا ليك أسر. شكرا ليك جدا. النمش طبعا بيظهر بسبب التعرض للشمس، وهي بيبقى استعداد في الجسم انه يظهر نمش. طيب هو هل هو ليه علاج؟ هو ليه علاج جدا، ممكن اخليه يختفي. طب بيرجع تاني؟ او بيرجع تاني، كل ما تعرض للشمس هيرجع تاني النمش. طول ما انا ماشي على علاج هيبتدي النمش ده يختفي خالص من وشي، ما يبقاش فيه اي مشكله، ولكن بيرجع تاني طبعا، لانها بتعتمد اهم حاجه لوقي الشمس، وان هو يمشي على علاجات للتفتيح هيفضل الدنيا كويسه قوي. اول ما يوقف هيبتدي يرجع له تاني. تمام. احنا هنكمل مع حضرتك دكتورة اسماء الشاعر، دكتورة الامراض الجلدية جامعة عين شمس، ومدرس بكلية الطب جامعة عين شمس، ونرجع بقى تاني اللي احنا قلنا كنا وقفنا عند نقطة البشرة بقى والاهتمام بيها. احنا قلنا الموضوع غير الروتين، المحافظة بقى على البشرة. احنا قلنا ان خلاص احنا عندنا روتين. طب بعد الروتين بقى نحافظ عليها زي تفضل نضرة كده وحيوية على طول. بالظبط، ده مهم قوي، وده بيتم ان كل واحدة مننا تبتدي تقعد كده وتبص لنفسها في المراية وتشوف ايه المشاكل اللي موجودة في وشها. يعني مثلا انا هبص الاقي في نمش في وشي، او بقع، او حبوب، او حاسه مثلا ان بدات تحت عيني يبقى في دارك سيركلز، يعني في حالات سود تحت العين، او حاسه ان مثلا لا ده انا بدا يظهر عندي تجاعيد في وشي فوق وتحت او كده. فبالتالي ان انا هنا انا بعد الروتين بتاعي، اكيد الروتين مش هيقدر لحد ما يصلح لي الحاجات دي بنسبه كبيره. في الحاله دي انا محتاج ان انا ابتدي اشوف ايه العلاجات اللي اقدر اعالج بيها كل المشاكل دي. ودلوقتي بقى في طرق لعلاج كل المشاكل دي، يعني وكل ما ابتدي فيها بدري كل ما يكون احسن بكتير. يعني مثلا لما ابتدي يظهر عليا تجاعيد ما ينفعش اسيبها، لما كده تجاعيد دي هتزيد بالظبط زي الورقه، لما اجي ورقه كده وكرمشها هترجع تفرديها هتتفرد تاني؟ اكيد لا مش هتفرد تاني. لكن لو لحقتها وهي لسه مفروده كده ما تظهرش، لسه كل ما حاجه تظهر بسرعه الحق عليها، هلاقي ان البشره بتاعتي فضلت صافيه وجميله. الحاجه التانية مثلا ان انا لو بدات برضو مع السن بدا بحس ان مثلا خدودي بدات تقع، تحت عيني بدا يدخل، لازم ابتدي اول باول اعالج المشاكل دي. من الروتين برضو من الحاجات الكويسه قوي هو تجديد البشره باستمرار. تجديد البشره، تجديد البشره ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق التقشير، ان انا اقشر البشره، او عن طريق ان انا حاجه طالعه اسمها مايكرو نيدلينج، ان انا اشكشك البشره كده كل شويه علشان خاطر الحاجات دي ممكن تعمليها. يعني طبعا التقشير ممكن فعلا بيبقى صعب شويه في البيت، ولكن مثلا النيدلينج ده اساسي لكلنا دلوقتي كروتين ان انت تستخدميه في البيت، تعملي تشكشك بشرتك. بس طبعا يعني بنجيب في حاجه اسمها ديرما رولر كده، بيبقى بتتباع في اي صيدليه او في اي مكان. دي كل فكرتها ان انا اخرم بشرتي، اشكشكها. الشكشكة دي بتساعد الخلايا انها ايه تتجدد، فبتدي شكل. يعني لو استمريت عليها يعني مش عايز اقولك بتفرق قد ايه في البشرة وفي تجديد الخلايا. من المعلومات الخطأ جدا الناس بحبها بتقولك انا دايما اعمل سكرابينج جامد لوشي، ده انا كده بشيل الطبقة اللي بتحمي بشرتي بشكل خاطئ، انا بكسر الخلايا. لكن لما انا مثلا اجي احط تقشير بحيث ان هو يعمل اكزيفوليشن، يعني يشيل الطبقة دي تقع لوحدها، فطبعا هنا بتبقى الدنيا مختلفة، ان انا هنا بجدد الخلايا مش ان انا بدمر الخلايا الموجودة عندي. طب احنا نقف عند النقطة دي، ومعانا مكالمة من مستمع كريم اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عجل نجا حمادي. اهلا بيك يا حاج محمد، اتفضل. الله يخليك. استاذه تنسين، ايه اخبار الاستاذه ايمان عبد الحليم؟ يعني من فتره كده مش سامعينها. هي للاسف يعني مش هتبقى موجوده معانا الفتره الجايه كتير إن شاء الله. لانها خلاص سن التقاعد. خساره البرنامج العام هيفقد بالحقيقه صوت من الاصوات ربنا يمتعها بالصحة وتبدأ حياة سعيدة إن شاء الله، حياة أسرية تكون مليئة بالحيوية والنشاط. بالضبط بالضبط، شكرا يا فندم. من فضلك يا دكتورة، التشققات وخشونة الرجلين والإيدين يعني موجودة بكثرة، وحضرتك الانتفاخات الموجودة تحت الجفون العيون والوضوء، احنا بنتوضى طبعا، الواحد بيفضل المية الدافية السخنة عشان بتريحه في الشتاء، فهل هي أفضل ولا الباردة؟ ودور شرب المياه حضرتك في فصل الشتاء، لانه بيقل الواحد ما بيشربش كتير في الشتاء. شكرا لكم. شكرا لك يا استاذ محمد. شكرا يا استاذه، الله يخليك. طيب نبتدي طبعا، اولا عشان شرب المياه ده في فصل الشتاء اهم من فصل الصيف، يعني المياه دي اساسي، يعني افضل ان انا اشرب مياه زي ما قلت بكميه كبيره جدا، ده هيفيدني جدا في فصل الشتاء. بالنسبه للسؤال اللي هو بتاع التشققات الايدين والرجلين، طبعا زي ما قلت ان احنا لازم نغسل رجلينا بمياه بارده، بلاش مياه سخنه، لان المياه السخنه بتساعد اكتر على النشفان. الحاجه الثانيه، هل التشققات دي بسبب نشفان ولا هل بسبب ممكن يكون في اسباب مرضيه ليها، وان يعني هي مثلا الفطريات بتدخل المكان ده وبسبب لي بقى المشاكل الموجوده في الرجل، فلازم برضو لو في مشكله في الفطريات او ان انا اتاكد الاول ان التشققات دي ما هياش حاجه مرضيه، وان هي فعلا بس مجرد نشفان في جلد الرجل، ده مهم قوي. الحاجة التانية الترطيب بقى زي ما قلت، لازم طول الوقت نفضل نرطب 7-8 مرات. بالضبط كده، الايد والرجل في الشتاء طول الوقت، ده هيفرق معايا جدا في الحفاظ على بشرتي عامة، ايدي ورجلي. تمام، احنا معانا مكالمة اخرى من مستمع كريم. الو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ تنسيم، وكل سنة طيبين. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. عماد انور حسن من اسكندرية. طيب اهلا بيك يا استاذ، اتفضل. مراتي عندها حساسية صدر. تمام. وبتستخدم كل أدوية الحساسية اللي عندها فيها كورتيزون، دخلها كورتيزون. تمام. فبيحصل عندها خشونة في القرنية لدرجة إن ممكن يحصل تشققات. وبعض البقع في الجلد. هل الكورتيزون ده له دخل في الحاجات دي، بالمواضيع دي؟ طيب السؤال، هل هي بتاخد الكورتيزون ده بتاخده بخاخات بس ولا بتاخده كمان عن طريق الفم يعني؟ لا، عن طريق الفم، دواء شرب فيه داخل الكورتيزون، وكل حاجه بتاخدها داخلها كورتيزون وما تقدرش تستغنى عنه. طيب الحقيقه ان معروف من ان هو الكورتيزون اساسا بيقلل المناعه بتاعه الجسم، فللاسف ممكن بينمو معاه كتير قوي من انواع الفطريات بالذات في الرجلين. فطبيعي جدا ان اي حد بياخد كورتيزون ممكن يكون عنده فطريات في رجليه، وده بيسبب له تشققات جامده جدا في الرجل. حاجه تانية، استخدام الكورتيزون لفتره طويله برضه بيضعف من الجلد، فبالتالي بيسهل طلوع الوان وممكن بالظبط، يعني ان هو بيضعف الجلد نفسه بيخليه ضعيف، فبيبقى لايبل قوي انه يحصل فيه اي الوان بسهوله، فده برضو ممكن يكون فعلا مسبب لها التصبغات الموجوده في جلدها. طب هي تحافظ عليها ازاي برضو الترطيب؟ طبعا اولا لو انا لازم الاول ان لو في حاجه مشكله في رجليها لازم اتاكد ان هي فعلا لو في فطريات موجوده في الرجل بسبب الكورتيزون، انا محتاجه طبعا اتم علاجها. حاجه تانية، لازم ارطب البشره بشكل كبير، لان اي اصابه للبشره في الفتره دي ممكن تقلب بعدها بتصبغات، يعني لو جه اي قرصه ناموسه اي حاجه من الحاجات دي هتقلب غالبا بعدها باللون بني، لان البشره مش هتقدر يحصل لها هيلينج بشكل الطبيعي. تمام، احنا معانا مكالمه قبل موجز واحده ونص. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيات حضرتك استاذه تنسيم. اهلا بحضرتك الحاج احمد حسني الوادي الجديد. اهلا بحضرتك، اتفضل. سؤال للدكتورة، أولا كل سنة طيبين إن شاء الله، وأتمنى الخير كل الخير لفوز أمان عبد الحليم بإذن الله تعالى يا رب. سؤالي الوادي الجديد منطقة صحراوية مناخها قاري شديد البرودة ليلا وفي الظهر بيميل إلى الدفء بل أحيانا إلى الحرارة، عملنا يتطلب السهر بالليل حتى أواخر الليل ونتحمل الصقيع، ونيجي وقت الظهرية نتحمل حرارة الشمس ودفئها. سؤال الدكتورة، كيف نحافظ على البشرة خاصة الوجه والكفين في ظل هذا التناقض الرباني العجيب؟ أشكركم. شكرا لحضرتك. شكرا. هو طبعا زي ما هو بيقول ان انا دلوقتي فترة الصبح بيبقى فيه شمس حادة، فاحنا زي ما اتفقنا وقي الشمس دي حاجة ضرورية جدا. ممكن ساعتها الوقي الشمس بتاعي بيكون علشان حسب البشرة، طبعا كل بشرة بيبقى حسب نوع البشرة، بحط وقي الشمس المناسب ليا وكل ساعتين بتجدده عشان تحافظ على بشرتك من حرارة الشمس، لانها بتزود طلوع الحبوب. لو انا مثلا في حبوب في وشي بتقلل، بتزود طبعا التصبغات في البشرة، بتزود تجاعيد، فلازم ان انا استخدم الوقي الشمس والترطيب المناسب للفترة دي. بالليل انا ممكن اغير نوع الترطيب بتاعي، بيبقى اقوى شوية علشان اقدر يتناسب مع برودة الجو الموجودة بالليل. يعني هو ده اهم حاجة، ان انا بس استخدم الحاجة المناسبة للوقت بتاعي. تمام. هنتوقف مع حضرتك ان نتواصل مع دكتورة اسماء الشاعر، دكتورة الامراض الجلدية جامعة عين شمس ومدرس بكلية طب جامعة عين شمس، ولكن عقب موجز انباء الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يشدد على استعداد الحكومة لإزالة أي معوقات تعرقل سير عملية إصلاح شركات قطاع الأعمال. وزير النقل يؤكد أن دولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة إقليميا وأفريقيا وعالميا. الداخلية تواصل تعزيزاتها الأمنية في أنحاء الجمهورية لتأمين احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد الجديد. فلسطين تحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية لتوسيع الوجود الاستيطاني في الأراضي المحتلة. مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا جنوب اليمن. إغلاق حقل النصر النفطي في العراق بسبب قيام المتظاهرين بمنع العاملين من الوصول إلى مكاتبهم. الناخبون في غينيا بيساو يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا للإخبار التالية يكون في 2:30، حيث الفترة الإخبارية الثانية. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. مرة أخرى بنجد ترحيب الدكتورة أسماء الشاعر، مدرس بكلية طب جامعة عين شمس وأخصائي الأمراض الجلدية. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بيكي حبيبي. نتكلم شوية عن الستات بقى، عشان يعني نتحيز شوية للستات. إحنا قلنا العناية تبتدي بسن مبكر، كل ما كانت كده كل ما تبقى أفضل. بالضبط. يعني تنصحي من أول 35 مثلا. يعني من بصي، أنا زي ما قلت، أنت من وانت عندك 20 ابتدي شوفي ايه المشكلة. لو لقيتي عندك مشكلة لازم تروحي بسرعة تعالجيها. كل ده هيفرق معنا قوي لما نوصل للستين والسبعين، هيفرق معنا قوي ان انا اكون بدأت بسن مبكر. طبعا. لما بيجي لي حد سنه بقى كبير ويبتدي يقولي انا شوفي بقى انا عايز يعني ارجع بقى واظبط، فبقوله طبعا هنا اكيد ان التحسن هيبقى بطيء جدا، لان هنا البشره يعني خلاص بقت مرهقه جدا، مفيش اهتمام. لازم الاهتمام يكون من زمان. اكيد لما بهتم من بدري بيكون النتيجه بعد كده ان بفضل فتره اطول حاسه بان بشرتي نقيه وجميله ونضره، وده مهم قوي. طب الحاجات الجديدة، يعني كلمينا برضو عن الجديد في التجميل، يعني فكرة ال حوالين الفم مثلا بقى في حاجات بتتخذ تحسن من الشكل، لان بتيجي بعد فترة صغيرة الشباب بيحسوا ان هم حوالين الفم مش متناسق، او في بدأت كرمشة تظهر، او في بدأ يعني جفاف للبشرة في البطاقة دي بالذات. واحنا الحقيقة ان في حاجات كتير قوي طالعة دلوقتي علشان تحسين البشرة عامة، منها مثلا الخيوط. يعني الناس لما تسمع خيط ايه ده يا نهار ابيض الخيوط دي حاجة، ده انا هنا عندي كام سنة عشان اعمل خيوط. لا، الحقيقة الخيوط بتستخدم لعلاج البشرة عشان تحفز الكولاجين. فانا لو لقيت عندي مثلا كرمشة او حاجات زي كده ببتدي ان انا استخدم الخيوط من سن بدري علشان اظبط، لان الخيوط دي بتحفز الكولاجين هو يطلع من البشرة. الحاجة التانية زي ما قلت ان انا بستخدم كريمات علشان اقدر احافظ. دلوقتي بقى الدنيا طورت جدا، بقت الكريمات امنه اكتر. زمان كان يقول لك لا انا ده اللي كنت عايز اسال حضرتك السؤال ده بالذات، لان في كريمات ماركات عالميه كتيره نزلت مصر بالظبط. يعني هل احنا فعلا نبقى مطمنين ليها؟ الحقيقه ان طبعا اي حاجه متوافقه من وزاره الصحه المفروض ان هي تكون مطمنين ليها، وطبعا ما ينفعش ان اي حد يستخدم اي حاجه. يعني ما يجيش حد يقول لي ده انا رحت للصيدلي وقال لي خد الدواء ده حطه ساعه على وشك وهتبقى زي الفل، يجي لي بعد كده العياده يقول لي بصي بقى ده انا بصي بقى وشي اتشوه واتحرقت وحصل لي ما اعرفش ايه. فانا بقول له انت ما كانش يناسبك انك تستخدم الدواء ده، ما كانش ينفع ان انت تحطه بالمده دي، ما كانش يعني الفكره كلها ان ما ينفعش اسمع من اي حد قال لي استخدم دواء اجيب استخدم. حتى الروتين بتاع الطبيعي المفروض بيكون ان انا الاول طب اشخص بالظبط اشوف انا بشرتي نوعها ايه وابتدي استخدم الحاجات المناسبه ليها. طب احنا معانا مكالمه من مستمع كريم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين البرنامج. الله يخليكي يا حاجه، اتفضلي. انا وانتم طيبين. حضرتك بالف صحه، اتفضلي. ايوه ست الكل، انا عندي كده من الوضوء ودايما القدمين خشنين كده، ويعني بصراحه ما دام المايه السخنه كده والعوامل الطبيعه وبنشف برضه وكل حاجة، لكن بيبقوا خشنين كده، فاستعمل لهم ما انا بقولك يا حبيبي اول حاجة لازم تشوفي اذا كان في فطريات ولا لا. لا لا لا ما فيش، ده هي خشونة كده بس من كتر استخدام المية السخنة في الوضوء. هي بشكل الفطريات بتبقى هي لما بيلاقي لما يكون في مية على الرجل نفسها بيبقى شكل الفطر نفسه كأنه قشرة، بيظهر كأنه خشونة مش بيظهر كشكل، يعني بيبقى شكل تشققات كده في الجلد وبتبقى على حاجة بيضة، فده هيبقى محتاج علاج. وممكن لو هو بس نشفان طبيعي احنا محتاجين نستخدم ترطيب عالي. احنا هنقول مثلا لو هو على شكل خيوط ومتشققة وزي ما حضرتك وصفتي يعني استعمل فازلين او كريم او اي، يعني استخدمي الفازلين حلو الفازلين كده مع شراب يعني حطي مع شراب نايل، او ما تلبسيش شباشب كتير وتمشي بيها كده. والله بلبس في البيت ده حاجه لازمه بقى دي. ما هي دي بقى المشكله، ان الشباشب دي بتعرضك لكل انواع الفطريات والحاجات اللي ماشيه في الارض، فبتخليكي على طول رجليكي ناشفه. شكرا. طب نقول بقى لو هو النشفين على هيئته اللي زي ما حضرتك وصفتي كانت شقوات وخيوط ولونها ابيض قشره، ما بقولك هو ده بيبقى غالبا فطريات في ال... في ال... في, ال... في الكعبين. فالفطريات في الكعبين بسبب طبعا معظم الناس اساسا في كتير قوي زي ما بقولك مش بينشفوا كويس وهم بيمشوا على طول بشباشب وماشيين، فده او لازم يلبس في ناس عاد بتلبس جزمه وتفضل ماشيه بيها طول النهار ومتلبسش في البيت يلبس ايه؟ يعني المفروض ان هو يلبس يعني بقدر الامكان كل شويه يعني زي ما قلت تغسلي رجلك وتنشفيها كويس بالشراب، ده يقلل قوي من دخول اي حاجه. لكن ما بقاش لابسه كده في ماشيه الاقي بقى كل حاجه عماله الرجل عماله تنقي كل حاجه ماشيه فيها، وبالذات لو هي متشققه مع ضعف الجلد في المكان ده يدخل على طول الفطريات وتبتدي بقى الموضوع يزيد، يبقى معاه كمان ساعات التهابات وكده في الرجل. لكن الفازلين ايمن في العلاج. لا ما فيش اي مشكله منه خالص. تمام. معانا مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بيك كل سنه وانت طيب. اتعرف بيك. كل سنه وانتم طيبين وانت بألف صحه وسلامه. اتعرف بيك محمد محمود الاليوبيه. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل سؤالك. برحب بالدكتوره. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. لو سمحتي، في تشقق في الاظافر وخاصه الصبعين الكبار. تشقق يعني الضفر يبقى مشقوق بالعرض مش بالطول. وبعض الاظافر برضو في الرجل برضو الاقيها مكرمشه من الضفر ما هوش طبيعي. بس ما فيش اي الم يعني بدون اي الم. هو ده بيبقى غالبا طبعا طبعا المفروض ان احنا نشوفه، بس هو غالبا بتبقى في بعض الاحيان زي ما قلت فطريات بتدخل في الصابع نفسه، بتعمل بتغير يعني من شكل الضفر نفسه، ودي لازم تتعالج مشقوق بالجنب. ما هو ده فطر برضه، نوع من انواع الفطريات تحت الضفر بقى تدمره، والضفر يبقى مكرمش كده، ده الصابع الثانيه الصغيرين، وبعدين في خشونه في الكعب جامده من الخلف من الوضوء. بقول انا ده كده بيبقى دايما انت الصوابع دي دخل لها فطريات، فعشان كده بتبقى بتعمل لك بقى تشققات في الضفر كده، وبتسبب لك بقى بعد كده الضفر ده ممكن كله يتدمر بعد كده. فانت لازم لو يعني لازم نبص عليك، ولو محتاج علاج تبتدي علاج على طول قبل ما الضفر يبتدي يتدمر. تمام، شكرا لحضرتك. هو الموضوع ده فعلا ان الناس بتهمله، لكن هو بعد كده بيبقى علاجه صعب، بيدمر الضفر طبعا، بيبقى فطره، بيبقى ليه تركيبات وعلاجات طبعا، لازم ان احنا نبتدي نستخدم له علاجات على طول علشان نبتدي الضفر يتحسن. هي فكره كمان المشكله في حتى في قص الضوافر، يعني بعض الناس بتبقى بتقصها بشكل خاطئ، فده بيسبب ان طبعا الفطريات تدخل. النشفان برضو ده بيخلي زي ما قلت الترطيب مهم قوي، يعني الترطيب هو اساس ان كل ما المكان بينشف كل ما يبقى اسهل لكل البكتيريا حتى والفطريات الموجوده على الجلد بشكل طبيعي انها تدخل جوه الضفر وتعمل مشكله. طيب معنا مكان المستمع كريم اخر. الو ايوه سمحتي، عايزه اسال الدكتور. نتعرف بيك الاول. انا بلاش ممكن تعلي صوتك. ماشي، انا بقول لحضرتك اسال الدكتور. اتفضلي دكتوره معاكي، بس نتعرف بيكي. مش لازم الاسم، معلش. طب مش مشكله، بس ممكن تسمعينا من التليفون بس وتقفلي الراديو. انا قفلت الراديو والله. طيب اتفضلي. بقول لحضرتك دلوقتي، هل انا عايزه نوع معين للفطريات، مرهم معين للفطريات، او تقولي لي عنوان الدكتوره، عياده الدكتوره او المستشفى اللي هي فيها. طيب أنا انت ممكن كنترول، رجع لك كنترول تاني، المخرج ورئيس التحرير هيدوك العنوان كويس. طيب ورقم تليفون الدكتور. خليكي معانا ما تقفليش. السؤال التاني بس، الاستحمام بالميه الساقعه هل مفيد ولا مضر؟ لا مفيد طبعا. بس المياه الساقعه بالنسبه لنا بقول لك بتحافظ، يعني المياه السخنه دايما بتدوب بالدهون اللي على الجلد. انا بحبها جدا يا دكتوره، بحب المياه الساقعه جدا، استحمام بالمياه الساقعه، بحب. يا بختك يا بختك، صحيح احنا مش عارفين نعمل كده والله، يعني كل الناس حواليا بتقول لك يا بختك، بنحسدك دلوقتي كلنا يعني. طب ارجع لك كنترول، ارجع لك كنترول، هناخد عنوان الدكتوره وعيادتها. شكرا لك. يا بختها. يعني ده زعلانه انا، هي المشكله ان كل الناس بتتصل الميه السخنه مقصره عليهم، يعني على الاقل ما تبقاش سخنه فتره. يعني ما بلاش بقى ميه سخنه كده وتنزل. طب الاطفال برضو، ما الاطفال برضو بيبقوا بردانين، ما هو يعني خليها برضو، ما بقولك دافيه يعني هي كده يا دوب. هو عايز اسال حضرتك سؤال برضو، هو الانسان ممكن يتعود على الميه فتره؟ طبعا والله. طبعا يعني الناس يعني الحاجات دي بتيجي بالتعود، بيجي الناس اللعيبه بقى الكبار او كده علشان يحافظوا او على لياقتهم او جسمهم، تلاقيهم كل يوم بيدخل ساعات حتى في ميه ساقعه، يعني يستحق يدخل جوه ميه ساقعه عشان يحافظ على جلده. ويعني فهي بصراحه الميه الساقعه فعلا بتحافظ على الجلد بشكل مش طبيعي. تمام. نرجع تاني، احنا كنا وقفنا عند الخيوط. يعني بيقولك طلع مثلا حاجات كتير مثلا زي الخيوط، زي انواع مثلا من العلاجات اللي موجودة دلوقتي علشان تحسن من اي مشكلة حوالين الفم. اما بالنسبة بقى للهالات السوداء، لان طبعا دي قصة بقى، المهم قوي ان انا اشوف ايه سبب الهالات السوداء دي. هل انا المشكله عندي ان انا مثلا عندي مشكله مرضيه مسببه الهالات السوداء دي، او قله نوم او ستريس او حاجه زي كده، او ان انا مشكله عندي في الشرايين نفسها، يعني في عيله نفسها بتلاقي ان هي طبعا بتبقى الجلد بتاع العيله ده ايه قوي، فبيبين كل حاجه تحتيه، يعني تلاقي كل حاجه تحتيه باينه، العروق والشعيرات الدمويه باينه، بيبقى مديه لون ازرق كده، فحس ان هم فعلا لون عينيهم اسود، وده طبيعي. طيب احنا هنتواصل، معانا تليفون. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف بيك محمد من الفيوم. اهلا بيك يا استاذ محمد، سؤالك. بابا دكتورة تمل عنده بوط، وبحب بعدم اتزان كده، بحس بعدم اتزان، بحس بعدم اتزان. هو الحقيقة احنا بنعتذر لحضرتك يا استاذ محمد، احنا معانا الدكتورة اسماء الشاعر. وعندي بقع في الجلد برضو، عندي بقع في الجلد. بقع في الجلد انه حقيقي يعني؟ بقع في القرى كده سودة. طيب وحضرتك بتشتغل ايه؟ بقع في الجنب ده وبقع في الجنب ده. حضرتك بتشتغل ايه؟ ما انا عدم الالتزام ده والله مش مخليني اخرج حتى من البيت. طب البقعة دي موجودة من زمان ولا لسه؟ موجودة بقالها بالظبط كده سنتين. بقالها سنتين. حضرتك بتطلع في الشمس كتير؟ دكتورة معلش ممكن برضو يكون عندك خلفية عن الموضوع بتاعي ده، معلش عدم الالتزام والهبوط ده. وحضرتك محتاج تعمل بس شوية تحاليل كده علشان نطمن، او يعني الاول عدم الالتزام ده ممكن يكون مشكلة في الاذن الداخلية او مثلا سكر الكلى. ما انا كشفت اذن يا فندم، كشفت اذن ما لقيتش اذن. ما الاذن لازم تكشف، لازم تكشف عند حد متخصص علشان يقول لك ايه المشكلة اللي موجودة، يعني اذا كان في ضغطة مثلا شوف الضغط السكر. طب تنصحيه توجه لدكتور اخصائي؟ يعني الافضل ان هو الاول يروح لدكتور بطنه عشان يطمن بسبب الهبوط ده الاول، يطمن ما فيش حاجه في القلب، ان ما فيش حاجه في بعد كده ممكن يروح لانف واذن. تمام، احنا بنشكر حضرتك يا حاج محمد. توجه لاخصائي بطنه كويس عند حضرتك في نطاقك، هو هيوجهك صح ويشوف موضوع عدم الاتزان ده. معانا مكالمه اخرى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متعرف بيك محمد حسن مع حضرتك. ممكن تعلي صوتك بس صوتك بعيد. محمد حسن. ماشي يا استاذ محمد اتفضل. انا عندي مرض اللي هو الفقاعة المائي، مرض جلدي مزمن وراسي يعني. المشكلة دلوقتي اللي انا عندي ركبة الشمال بتربي قشر جامد كده وتحتها وجع او التهاب مش عايز يروح، يعني من فترة طويلة من كام سنة يعني. انما الركبة اليمين سليمة ما فيش قشر بيجي فيها، قشر بسيط يعني خفيف كده تبع بعد الجروح ما بتصحى بتربي قشر خفيف بسيط. انما الركبة الشمال بتعمل قشر جامد، قشر يعني سميك كده وجامد، لازم نشيله كل مثلا يومين بالموس كده وبعدين بيطلع تاني غيره. طب ما انت لازم ترطب كويس المكان ده، لازم الترطيب. لا ده انا استعملت مراهم ياما للقشر والبصره ومراهم وكريمات ياما بس ما بتجيبش نتيجه يعني. وانت بص انت محتاج الاول تشوف، لان لو دلوقتي دخل بسبب الموس اللي انت بتستخدمه ده، لو دخل بكتيريا في المكان ده هيعمل لك مشكله كبيره قوي. فانت لازم الاول يعني لازم الدكتور هو اللي يشوفك ويقول لك اذا كان في التهاب بكتيري دلوقتي حصل في الركبه دي ولا لا. ما انا المرض ده عباره عن فطريات بتعمل لي جروح على طول مزمنه. طيب عشان كده ما انا بقول لك، ما انت لو انت عندك دلوقتي يبقى انت محتاج تاخد دلوقتي علاجات. لا هي المشكله بس عندي في الركبه الشمال بتربي قشر سميك. ما ينفعش تشيله بالموس يعني. برضو انت ما ينفعش تشيله بالموس. ما بيتشالش ده بالموس لان المراهم ما بتجيبش معاه نتيجه خالص. لا معلش انت عشان بتشيله بالموس هو كده عمره ما هيخف ابدا. اهم حاجة انت عارف ان انت المرض ده معتمد اكتر على مناعتك، يعني انت لازم تاكل كويس وتاخد فيتامينز كويسة وترطيب، ترطيب طول الوقت. ولو ظهر لو ظهرت اي حاجة التهاب لازم احنا على طول نعالجها بدري قبل ما تتفاقم وتدخل جوه. ويطول باله شوية يعني ما يستخدمش الموس كده، ما ينفعش يستخدم الموس خالص. انا ماشي بالمضادات على طول بس هي المشكلة في القشر اللي هي الركبة الشمال دي مش عايز يعني مش عايز يخلص مش عايز يروح. استاذ محمد لو عندك حاجه مثلا جديده مثلا الاشي ده تركيبات جديده في الموضوع ده هو لازم طبعا في حاجات كتير قوي يعني. يمكن لو الكريمات دي مش مشكله ان هو ما راحش لحد اصلا عشان يشخص ايه اللي حصل في الركبه. انا متابع مع دكتور امراض جلديه بس برضه ما لو انت عايز عنوان الدكتوره او عيادتها ارجع للكنترول هيديكوا المكان. هو واضح ان هو المشكله عنده ان ده مرض اصلا بيبقى يعني وراثي، فبالتالي هو لما بيكون متواجد بيبقى هو الجلد نفسه فيه مشكله، بيطلع كل شويه بشكل التهابات وبيظهر بقى بالجلد بيقشر ويبتدي يعمل زي التهابات. فبالتالي ان هو لازم على طول بيبتدي اول ما تظهر يعالجها من بدري، ما يسيبهاش لحد ما تدخل في الجلد وتتدمر ويحصل قرح. لا الموز برده ويحصل قرح في الجلد يعني الموز ده هيجيب له فطريات وبكتيريا كل ان هو يعمل كده ابدا يعني. معانا مكالمه اخرى. للاسف الاتصال انقطع. نكمل بقى يا دكتوره اسماء. احنا قلنا بعض الخيوط في حاجات كتيرة. قلنا الهالات السوداء بتبقى فيها بعض الحاجات الوراثية اللي بتبقى باينة. بالظبط كده. والحاجات التانية اللي مش وراثية مثلا زي مثلا ان انا ممكن يكون لون الجلد اصلا هو غامق. يعني انا مشكلتي هنا ان انا لون جلدي لون غامق، فبالتالي هنا اللي هينفع معها اكتر حاجات التفتيح. ان انا بقيت اعمل اثر الجلد، ان انا ادي حاجات عشان افتح اللون نفسه ويجدد الخلايا ويفتح اللون. ساعات في بعض الناس بتبقى وراثه عندها ان عينيه داخله لجوه، فبالتالي بتظهر زي كده شادو، زي ما يكون في شادو كده ان عيني كده داخله لجوه، ده شادو. فبالتالي زي ضل يعني، عامله ضل. في الحاله دي هنا حقن الفيلر بيكون انسب حاجه للوضع ده، ان انا اطلع العين لبره شويه علشان اعالج الهالات السوداء دي. او ان انا بقى في كريمات برضو زي ما قلت، ان هي مثلا في الناس اللي هي بتبقى عندها اللي بيحصل من الشرايين، او عندها الاورده اللي تحت بتبقى واسعه شويه، فبالتالي ان انا ممكن استخدم كريمات بيبقى فيها حاجات عشان تقفل الاوعيه الدمويه هنا، فيظهر شكل العين افتح شويه، زي مثلا الكافيين، او زي ما حتى ما بستخدم حتى اي حاجه ساقعه، يعني اجيب مثلا معلقه احطها في الثلاجه واستخدمها في المكان ده، او حاجه زي كده، او قطنه، بحيث ان انا ده يقلل شويه من شكل الاورده او الحاجات اللي موجوده تحت العين انها يحصلها فاز دايلاتيشن. هيسال حضرتك السؤال، الماسكات، البنات كتير بتستخدم ماسكات، هل الماسكات مضره ولا في منها مضر وفي منها مفيد؟ ده سؤال كويس قوي. طبعا الفكره كلها ان ده وشنا، يعني ما ينفعش ان انا اخد من حد ماسك ممكن ان انا استخدمه تكون حاجات طبيعيه واخد في نفس الوقت المشاكل بتاعته. يعني الماسكات دي ان انا اجيب اي ماسك من اي مكان كده واحطه على وشي وانا مش عارفه اذا كان هيتناسب معاه ولا لا، بالعكس انا ممكن الاقي وشي اتحسس حصل له مشكله وزادت الـ يعني بدل ما وشي يتحسن بالعكس اطلع حبوب اكتر وتبهدل. فانا الماسكات بتبقى مفيده، بس لازم الاول اتاكد من الماده اللي انا مستخدماها دي ايه، وهل مفيده لبشرتي ولا لا، يعني هل بشرتي دي هتستحمل الماده دي ولا لا اللي انا حاططها على البشره. احنا معانا مكالمه من المستمع كريم. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. معاكي مدحت من سوهاج. اهلا بيك يا استاذ مدحت. اهلا يا فندم. بعد اذنك نسال الدكتوره عن موضوع المساج، هو هل مفيد للجلد ولا لاي حاجات تاني؟ تمام، شكرا لحضرتك يا استاذ مدحت. والله هو المساج يعني ما يعني بيريح العضلات، بي بي زي ما بيكون بيحرك الجلد يعني، ولكن بنشط الدوره الدمويه. بنشط الدوره الدمويه، مش حاجه يعني مش علاج، مش حاجه علاج لحاجه قوي يعني. تمام، الرياضه احسن، تم بالرياضه. تمام، معانا مكالمه اخرى. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى مع حضرتك يا فندم. تعرف بيك مصطفى مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل دكتوره مع حضرتك. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بيك. الله يخليك. انا كنت بسأل على كان حالات بتطلع في الرقبه بيضة. عندك بقع في الرقبه بيضة؟ بس بتروح وتيجي يعني مع الزمن، مش موجود على طول يعني. خدت لها علاج قبل كده او رحت للدكتور؟ لا، وانا كشفت عن الدكتور اداني حبايه، قال لي كل اسبوع خدتها مره واحده. غالبا تانيه فيرسيكولر. دي بيبقى نوع من انواع الفطريات برضو، اللي هو بيدخل في الجلد وبيسبب بقع بقى. يعني بيسبب له بقع، فبعض الاحيان بتظهر بشكل بني وبعض الاحيان بتظهر بشكل ابيض. طب هو يبقى ينتظم على العلاج ده ولا ياخده؟ هو طبعا لو هي بتظهر بتبقى بشكل ابيض بتبقى اصعب شويه في العلاج عن لما بتظهر بشكل بني. لان بتظهر بشكل ابيض بتبقى محتاجه اكتر ان هو يعني مع التعرض للشمس بيلاقي نفسه دنيا. طبعا بياخد الاول علاج الكورس بتاع المضاد الفطريات، وبعدين بيطلع في الشمس فتره كده بيلاقي الدنيا، او احنا ساعات بنحوله بقى يعمل زي يعني بنديله فوتوثيرابي علشان يظبط المكان ده لو هو بقى بزياده يعني. تمام. ولكن استمرار على العلاج لوحده وهي مع الوقت مع تعرض للشمس بتظبط يعني ان شاء الله. ان شاء الله. معانا مكالمه يعني مش عارفه اخيره ولا قبل الاخيره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بيك معك ابراهيم حسن من سوهاج. ممكن تعلي صوتك شويه؟ بكري عبد الرحيم حسن من سوهاج. اتفضل يا استاذ بكري. معي ابني ولد يعني 17 سنة وفوالي 18. تمام. الحبابي في وشه كده، انت كان حبابي كله كتير حبابي في وشه، الحبابي مشت وبعمل حفر حفر حفر في الوش. يعني هو كان عنده حبوب وهو حب شباب وبقى ساب حفر. حفر حفر. شفت له اول امبارح الدكتورة كتبت له علاج خالص، علاج خالص كده علاج فيها يعني، ممكن نقول سعره ما اقولش اسمه يعني. ما ينفعش اقول اسمه. يعني ممكن في انبوب برهم كذاب ب 350 جنيه وباقي العلاج 200 جنيه او 250 جنيه، في كبسولات ثلاث كبسولات ولا في ثلاث كبسولات وبرشام وفي غسيل وش مظاهر. بس كده. طب هو السؤال بس، هو بيطلع له حبوب دلوقتي ولا خلاص بس كل مشكلته دلوقتي الحفر؟ الحفر دي سبت اثر في سبت اثر في البشره سبت اثر. والحقيقه دلوقتي طبعا احنا في علاجات كثيره قوي للاثار بتاعه الحبوب، منها ان احنا بنعمل ليزر، يعني الليزر بيفرق معاها بشكل كبير جدا. ان هو يعمل جلسات ليزر على وشه بتفرق قوي، حتى زي ما قلت لك فكره النيدلينج نفسها، لو هو حتى عمل نيدلينج نفسه بالديرما رولر بيفرق جدا برده في اثار الحبوب دي. طيب هو يسأل عليها اسمها ايه في الصيدليه؟ ديرما رولر دي موجوده في اي صيدليه اسمها ديرما رولر، يعني يبتدي مثلا ممكن ياخد مقاس نص وبعد كده يزود ل 0.7 لواحد بعد كده، دي بتفرق قوي، حتى ممكن يستخدمها في البيت يعني ممكن، بس طبعا ليها طريقه معينه في الاستخدام لازم الصيدلي يعرفها. والليزر هو احسن حاجه بصراحه في علاج الحفر، مع طبعا في طرق احنا يعني في العياده بنقدر نستخدمها علشان تحسن جدا من الحفر دي. الدكتورة أسماء الشاعر أخصائي الأمراض الجلدية ومدرس بكلية الطب جامعة عين شمس، الحقيقة يعني معلومات مهمة جدا خصوصا تجديد خلايا البشرة، دي حاجة مهمة يعني ما كنتش عارفها قبل كده، الفكرة ان احنا نجدد خلايا البشرة ونعمل لها النيدلز دي حاجة هتفرق. يعني انا بس ممكن اقول حاجة تانية برضو كنت سريعة لكل الناس، انا عايزة ان في طلع دلوقتي حاجة جديدة كده اسمها، معرفش الناس بيستخدموها كتير قوي، فكرة انك تحقني صبغات في وشك او في البق، دي حاجة طالعة مضرة جدا، وبنات كتير بتسألني عليها، فكرة ان انت تيجي تجيبي صبغة وتحقنيها، يعني بياخدوا الدرما بان اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل زي ما قلتلك النيدلينج ده، ويحقنوا بيه صبغات في الوش علشان يبيضوها، يقول لك انا هحقن لك صبغه تحت عينك عشان النمش عشان او في بقك تبقى احمر وتفضل معاكي. طبعا دي حاجات مضره جدا جدا في الشفايف، وفي فانا عايزه اقول لكل البنات لو سمحتوا خلي بالكم الحاجات دي مضره جدا، ما هياش علاجيه ولا حاجه، ودي مش حاجه علاجيه لبشرتك، بالعكس دي حاجه هتدمر لك بشرتك، انك تحطي صبغه جواها زيها زي بالظبط فكره المايكرو نيدلينج برده طالعه جديده، فكره تحط صبغه بشكل الحواجب برده دي يا جماعه الحواجب دي انا شفتها على السوشيال ميديا في فيديو طالع شهير قوي دي صبغات، فلو سمحتي بشرتنا ما هياش حاجه تحطي فيها صبغه وانت مش عارفه اصلا الصبغه دي ايه، فلو سمحتوا بلاش ان احنا نروح للحاجات، انا ده انا هبقى بقي احمر، لا ده انا هيبقى خدي ابيض، لا ده انا عيني، ده انا حواجبي هتبقى على طول متحدده، الحاجات دي كلها غلط غلط غلط وبتدمر بشرتي مش بتحسنها. تمام، نصيحه لكل البنات يعني، والترطيب الترطيب الترطيب الترطيب سان سكرين، يعني الواقي الشمسي يا جماعه ده ما حدش ينساه ابدا ابدا ابدا، يعني ده اساسي بالنسبه لنا يعني ان شاء الله. دكتوره اسماء الشاعر دكتوره الامراض الجلديه جامعه عين شمس ومدرس بكليه الطب جامعه عين شمس، بنشكر حضرتك يا فندم، افدتينا على معلومات كثيره، وان شاء الله الشتاء يكون افضل والناس تبقى محافظه على لياقه ونضاره بشرتها باذن الله، السنه الجايه تكون افضل للجميع ويبقى سنه كلها احداث كويسه لينا كلنا باذن إن شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. طيب الف كنا معاكم في طبيبك على الهواء، حسام رأفت على هندسه الهواء، رئيسة تحرير هالة سالم، تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون، وكل شكر للمخرج علي عبد العالي.